اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في باب من أبواب كتاب الأدب لصحيح البخاري رحمه الله علماء الأمة، نسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف واليسر على الناس، يحب التخفيف واليسر على الناس. وذكر الحديث الخاص سيدنا أبي موسى وسيدنا معاذ بن جبل حين أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن وقال تطاوعا ولا تختلفا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث، والحديث التالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عظم وشرف وكرم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وقلنا أن التيسير بمعنى التوجيه إلى تعاليم الشرع الحنيف بالطريقة التي تلائم الأشخاص والأحوال والأمكنة والأزمنة، بمعنى أن الشرع فيه متسع لكل أحوال الناس ولكل أصناف الناس ولكل الأزمان والأمكنة. والدعوة تحتاج إلى فقه وسعة نظر أو سعة أفق وبعد نظر. فإذا قال يسروا لكن في حدود الشرع بحيث لا يكون التيسير فيه خروج عن إطار تعاليم القرآن أو تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن التيسير يفهم منه أيضا التدرج والحكمة في توجيه الناس. ضربنا مثل الإنسان اللي عايز يعود زوجته قيام الليل أو الالتزام بالشرع أن يبدأ معها باليسير باليسير، ولا يتسلط عليها بصورة المعلم والمربي والمحاضر ويعطيها محاضرات كل يوم يديها محاضرة حتى لا تنفر مما يريد منها. وإذا قال عليه الصلاة والسلام وسكنوا ولا تنفروا، بمعنى إذا رأيت إنسانا يأتي من أعمال الشرع ما يكفي فأعنه على ذلك ثم ترفق به إذا أردت له الزيادة، بمعنى إذا كان إنسان ملتزم ويؤدي الصلوات ويحضر الجماعات ويتزود من الطاعات والنوافل في الصلاة أو في غيرها فده شيء طيب. فإذا أردت أن تأمره بالمزيد فمره بما يتلائم معه، يعني أول حاجة أنك تحرص أنه هو يثبت على الحال الذي هو فيه. وسكنوا ولا تنفروا، لأن الإنسان يحتاج إلى من اللهم صل على سيدنا محمد. من يقدر فيه جهده، يعني لو واحد مجتهد مثلا يحضر الجماعة، ده جهد لا شك جهد مشكور. فإذا أمرته بشيء يزيد عن هذا، بمعنى مثلا تدعوه لتشيع الجنازة، تدعوه لعيادة مريض، تدعوه للتصدق على المحتاجين، تدعوه لإعانة الملهوفين وإغاثة الملهوفين، فادعه من خلال فهمك وتقديرك لما يؤديه من الطاعات. ولذلك تبدأ معه أنت الحمد لله موفق وتحضر الجماعات، تحضر مجالس العلم، لكن نحب نشوفك مثلا في تشييع الجنازة، في زيارة مريض، في إعانة أو إغاثة ملهوف أو كذا وكذا. إذا أنت بدأت معه بتقدير موقفك موقفه، كأنك تقدر موقفه من حضور الجماعة أو من الالتزام بالطاعة، يبقى بكذا لهذا أنت ثبتته على ما هو فيه، ثم أمرته بما تحتاج إلى توجيهه إليه. لكن إذا كان يحضر الجماعة وأردت أن تأمره بأمر زائد عن ذلك، بالوقوف معك في إغاثة الملهوف أو إعانة الضعفاء، لا تهجم عليه هجوما، ما تقولش أنت بس جاي وقاعد في الجامع وراكش حاجة، وإحنا عايزين نعمل كذا ونعمل كذا، وفي ناس محتاجة وناس مرضى وناس كذا وكذا، بس ما راكش حاجة غير قاعد في الجامع. سبحان الله، ما الوجود في الجامع هذا في حد ذاته قيمة، قيمة تقدر فيه هذه القيمة، ثم تدفعه إلى ما إلى مزيد من العمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا رأيت إنسانا مقبل على الإسلام فشجع فيه ذلك، ثم تدعوه إلى المزيد من أعمال الطاعات. أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها لها حديث، الحديث التالي 5661 ترقيم الشاغلة، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة، تنتهك حرمة الله، فينتقم بها لله. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، سلنا واحد من الأولاد المستصدع العام شغل أبو قش وسبها ومشى، ما خير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما. أولا إذا كان في تخيير بين أمرين وكلاهما فيه طاعة لله، وكلاهما يؤدي الغرض المطلوب، وكلاهما يحقق الهدف، يبقى نختار الأيسر، نختار الأيسر، بمعنى إذا كان مثلا زيارة المريض على مسافة بعيدة وأنت تستطيع أن تمشي المسافة وأمامك وسيلة مواصلات تصل بك إلى هذا المكان، يعني تختار الأيسر طالما تؤدي المهمة، فالأيسر أن لا يكون في مشقة عليك وعلى من معك في زيارة هذا المريض مثلا أو في أداء هذا الواجب. إذا كان الغرض يحقق وفي طريقة ميسرة، في طريقة أشد وفيها تشديد، يبقى الأيسر والذي يختار، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن إثما، طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شراح لا يتصور أن يخير بين أمر فيه طاعة وأمر فيه إثم إلا إذا كان الكلام ده من جهة الكفار نفسه. الكفار كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمور، فكان لا يطيعهما يطيعهم في أمر فيه مخالفة للشرع، وفي أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول البيضاوي في شرح الحديث: لا يتصور التخيير فيما فيه إثم وما لا إثم فيه إذا صدر من الكفار مثلا. طيب، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، دائما عرف عنه التسامح والعفو صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بما الأمور التي تتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تعلقت برسالته يعني في شخصه يتسامح. إنما لو كان أمر يتعلق بصفة الرسول أو النبوة، لو إنسان أساء أو تكلم كلاما فيه طعن في رسالة النبي عليه الصلاة أو في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ده في حق الله، وده رسالة ونبوة، وده أمر شرع يتعلق بالإسلام وبالشريعة وبحق الله سبحانه وتعالى. لأن الرسالة ما هي إلا تكليف من الله، والنبوة اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا طعن إنسان في رسالته أو في نبوته لا يسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو كان أمر يتعلق بشخصه أو وصفا له كما تحلم عليه الصلاة والسلام في من وصفه بالبخل، في من وصفه بالجور عدم العدل، فكان يسمح ويصفو ويتبسم عليه الصلاة والسلام. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فانتقم بها لله. الحديث التالي حديث عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على ثرة فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، رجل له رأي كان من الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، والذين طعنوا فيه رضي الله عنه وأرضاه وفي غيره من الصحابة، وقاتلوا عليا ومن معه من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، شيخ يعني كبير في السن، يعني ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال، أي أبو برزة صاحب الفرس: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معللا تركه للصلاة: إن منزلي متراخ، أي بعيد، مسافة بعيد، فلو صليت وتركته لم آتي أهلي إلى الليل. لو ترك الفرس يبقى مش هيرجع ليه إلى أهله. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. هذا الحديث مدى في البخاري، يقول فيه: كنا، أنا قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز فنشوف الأهواز فين. كنا بالأهواز نقاتل الحرورية الخارجين على علي، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، صلوا مسك الدابة به بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها يمشي به ويتحرك معه. قال شعبة: الرجل هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يسبه. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 أو 8 غزوات، وشهدت تيسيره، شهدت تيسيره صلى الله عليه وسلم، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق ذلك علي. الحديث: أولا، أبو برزة صحابي جليل كما هو واضح من الحديث، غزا مع رسول الله غزوات وصحبه، ورأى من فقهه من علم النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، وسمع من النبي ما سمع، ورأى من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. الأهواز هي بلاد على حدود فارس، بين البصرة وبين فارس، فتحت في خلافة عمر، وقال أحد المؤرخين: هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وبأصبهان، يعني على حدود فارس. كنا نقاتل الحرورية اللي هم الخوارج، كان يقاتلهم ذاك المهلب بن أبي صفرة، وكان ذلك في 65 من الهجرة، وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جماعة، إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة، وولى المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج. وهذا النهر هو بالأهواز على شاطئ مكان اسمه دجيل، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يسب في أبي برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية غير البخاري، عند الغير البخاري: فجعل يسبه، وقال بعض الرواة: قعد فجعل يقول: ألا ترى إلى هذا الحمار، لا حول ولا قوة إلا بالله، انظروا إلى ذاك الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. ما هو دائما الناس والعياذ بالله المتعالمين اللي يدعي العلم أو يدعي التقوى والزهد، دائما ينتقد الناس بغير علم وبغير فقه، لأن الصحابي الجليل أبا برزة رضي الله عنه وأرضاه في عقله ترجيح: هل يترك الدابة وترجع كما قال إلى مألفها؟ الدابة كما نعلم تعرف من أين خرجت، وتعرف بالفطرة التي أودعها الله فيها وبالخلقة وبالغريزة أن ترجع إلى مألفها، ودي حاجة معروفة عند أصحاب الدواب، يعني الدابة حين تتركها ترجع من حيث رجعت، وتعرف مسربها أو ممرها. فبيقول لك: أنا لو قعدت أصلي، طب هي تمشي تسيبني وتمشي، أترجع وأنا بيني وبين أهلي مسافات بعيدة ربما تأخذ ساعات أو طوال النهار. في هذه الحالة إن ترك صلاته وأمسك بدابته ثم يستأنف صلاته أو يقضيها، يبقى جمع بين الحسنيين، صلى ثم لم يحرم نفسه من الوصول إلى أهله في التوقيت الذي يريده. طيب، هذا الأمر يدل على أنه إذا ترتب على التمادي في الصلاة ضرر أو خشي ضرر يجوز أن يقطع صلاته أو يفعل الشيء ويرجع إلى صلاته. طيب، قال في بعض الروايات، قال الراوي: فقلت لهذا الرجل الحروري الخارجي يعني، فقلت للرجل: ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قلت له: اسكت، فعل الله بك، هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في شرح الحديث: ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، لأن هناك رواية عمرو بن مرزوق أخذها ثم رجع القهقرة، فأخذها ثم رجع القهقرة، يعني شد في الدابة تنازعه، فأخذ يمضي يمشي معها ويشد فيها ثم شدها ثم رجع القهقرة كأنه لم يقطع صلاة، فإنه لو كان قطعها ما بال أن يرجع مستدبرا القبلة وفي رجوعه القهقرة ما يشرع، لأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، بمشى خطوات وأمسك بدابته ثم رجع فأستكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه. وهو مطابق للحديث التالي بعد ذلك في هذا الباب، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي هو فيه النبي عليه الصلاة والسلام تقدم خطوة ومد يده ثم رجع خطوة ووضع يده على وجهه، وده حديث مر بنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتقدم ولم يقطع صلاته، لأنه عمل يسير ومشي قليل فليس فيه استدبار للقبلة فلا يضر. ولذلك سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته، قال: ينصرف. قيل له: أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف، يعني يبدأ صلاة جديدة، وإذا لم يستدبر القبلة يعني لم يغير وجهه مع بعيد عن القبلة، يبقى يعيد في هذه الحالة يستكمل صلاة. إذا كان في وش القبلة ويتحرك خطوة قدام أو خطوة خطوتين أو للخلف ولم يستدبر القبلة، يعني لا زال مستقبلا للقبلة، يبقى يكمل إيه؟ يتم صلاته. أما إذا استدبر القبلة وبخلى القبلة يعني خلى ظهر ناحية القبلة ومشى في اتجاهات مختلفة، يبقى يبتدي يستأنف إيه؟ يبدأ صلاة من جديد. وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررناه. قد تقدم في بعض طرق الحديث أن الصلاة المذكورة كانت صلاة العصر. يقول: وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها. قال السهيلي: إني وما بعدها، الكلام ده هيعرف الكلام يعني ما علينا، أحب إلي، أي بمعنى ألا يفقد دابته فيتكلف مشقة في العودة إلى أهله ويتأخر عليهم، لكنه يجمع بين الحسنيين فيمسك دابته ويستمر في صلاته. ده ملخص ما جاء في هذا الحديث. وذكر أنه قال في آخر: وشهدت تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد من أنصاف المتعلمين كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، أو أنصاف المتدينين، كان يقول لك إيه سيب الدابة مش مهم، صل أهم حاجة الصلاة، وبعدين يمشي 10 كيلو ويشد يشدد على نفسه ولا فقه له. إنما في هذه الحالة خطوات تحركها الصحابي الجليل، ومن فقهه قال: وشهدت من تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرى أن هذا الفعل الذي فعله لا تناقض مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث التالي معروف ومشهور أن أبا هريرة قال: إن عربيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به أو فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. معروف هذا الحديث مش مشهور، الرجل الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ جانبا وراح يبول في المسجد، فأشار الصحابة عليه يريدون أن يمنعوه كيف يتبول في المسجد. طبعا أعرابي حديث عهد إسلام ولا يعرف الحكم، فأخذ يتبول في المسجد لا يعلم أن المسجد يمنع من هذه الأشياء. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزرموه بولته، بمعنى أنهم لو ساروا في وجهه هيقوم. طب لما لو جار وراه هيعمل ايه؟ زي ما قلنا هيجري. طب هيجري وهو يتبول، اولا يعني سيصل البول الى ثيابه والى جسده وسينتشر في المسجد كله. ثانيا انه لو ازعج الذي يتبول ربما تحصر بولته ولا تنزل. الانسان لما يزعج في حالة التبول ويحصل له هزة نفسية ربما يحدث له حصر بول، يزرمه بولته، بمعنى أنه ربما يحصر بوله فيتأذى من ذلك. إنما النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يترك حتى ينتهي من تبوله ثم أهريق عليه ذنوبا أو سجلا منا. ويقول عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طبعا مراعاة لمقتضى الحال، بمعنى ان الرجل جاهل الحكم، والجاهل يحتاج الى ايه؟ ان يتعلم او يرفق به. زي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل، في رجل يقول دخل في زرع رجل اخر فكان جوعانا، فدخل فأخذ بعض السنابل ففركها وأكل منها ثم وضع شيئا في جيب، فجاء صاحب المكان صاحب الزرع فضربه وشق ثيابه وآذاه. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دخلت بزرع فلان ابن فلان فأخذت سنبلات ففركتها وأكلت منها وضعت في جيب. فجيء بالرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمته وما أطعمته. يعني هو ما يعرفش الحكم، ضرب تنزل عليه الضرب وتعمل فيه اللي عملت ده وتؤذيه. أولا سأله إيه اللي خلاه دعاه إلى ذلك، أنت كان المفترض تعلمه أن هذا لا يحق له ولا يحل له، ثم بعد ذلك تعطيه إن كان عشان جوعان يعني تطعمه. فأنت لا علمته ولا أطعمته. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأن يعوض ما فقده هذا الصحابي. وهذا الحديث يستشهد به الزكاة. يعني قرأت اليوم في كلام حديث يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله في خطبة للشيخ الغزالي عليه رحمة الله، بيقول كلام ده من حوالي 3 سنة في أول السبعينات يعني أو 40 سنة يعني. بيقول يريدونه إسلاما بلا نصوص، يريدونه إسلاما بلا نصوص، دعنا للفضل يعني إيه؟ يعني يريدون أن يعطلوا بعد نصوص الإسلام فلا يعملونها. من 40 سنة بيقول، 40 سنة الراجل بيتكلم كده يعني. وكان بيتكلم عن بعض الجرائد اللي بتتكلم وبعض الصحفيات والصحفيين الذين يقولون يعني لا داعي للكلام عن حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد الكلام ده، ويريدون أن يتركون الناس إيه بأهوائهم. فقال هو في إسلام ولا فيش إسلام؟ في إسلام، الإسلام في نصوص ولا فيش نصوص؟ في نصوص، طبق النصوص، لأن الإسلام معناها قرآن وسنة، يقبل الإسلام يطبق القرآن وتطبق السنة، ولا أنت عايزين نبقى مسلمين من غير قرآن ولا غير سنة؟ تريدونه إسلاما بلا نصوص؟ هذا لا صح. وسبحان الله العظيم بحمد ختم خطبته بعبارة قوية سبحان الله، يقول يعني إذا كان هؤلاء الذين يتكلمون ويكتبون ويقولون في وسائلهم يقولون بهذا الكلام، قال سنناضلهم طالما يتعدون على نصوص الإسلام والقرآن والسنة، سنناضلهم ونحرص على إسلامنا، وأول ما نقدمه من أجل إسلامنا أرواحنا. كانت آخر كلمة قالها في خطبته عليه رحمة الله. وخطب خطبة في شهر سبحان الله العظيم بحمده، شهر أغسطس سنة 73 بعنوان لماذا التسول، لماذا التسول. وقال إن التسول في حقوق الأفراد يمنعه الإسلام ما لم تكن ضرورة، والتسول في حقوق الأمم يمنعه الإسلام. لماذا أمة الإسلام تتسول على غيرها من الأمم؟ كان بيتكلم عشان ظروف كانت بعد 67 والحروب واليهود والكلام ياه. بيقول إن يعني اليهود يتباهون بنصوص توراتهم ويتباهون بدولتهم، يقولون أنهم يقيمون دولة في إسرائيل على غرار على التوراة وبناء على نصوص التوراة ووعود التوراة، ونحن نستحيي أن نتكلم عن نصوص كتابنا رحمه الله رحمة الله. يريدونه إسلاما بلا نصوص، يعني إسلامه بس، ما تقولش قرآن، ما تقولش سنة، ما تقولش حدود، ما تقولش رجم الزاني، ما تقولش جلد السارق ولا جلد الشارب، ما ممنوع الكلام ده، ما تتكلمش فيه يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يبقى التيسير للجاهل يعلم وللمخطئ يلتمس له العذر سبحان الله العظيم بحمده، وللمقصر ينصح ويوجه. ولذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. وفي حديث عند البخاري أيضا لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه، بمعنى أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق من العمل حتى لا يمل، إن الله لن يمل حتى تملوا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، أكلفوا من العمل ما تطيقون. أكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني الإنسان لا يكلف نفسه ما يشق عليها وما يجعله يبغضه في دين الله وفي شريعة الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس لازم اللي يقول اللي ييسر او يعني يكون رفيقا يبقى فقيه، فقيه بحدود المساله، فقيه بحدود المساله عشان يشوف التيسير بحيث لا يخرج عن حدود حكم الشرع. نعم. نعم. طبعا خطر. العلماء يقولون لا يجوز تلمس الرخص، لا يجوز تلمس الرخص، بمعنى انه يقول لك اشوف اسهل حاجه عند ابو حنيفه واسهل حاجه عند الامام مالك واسهل حاجه عند الامام الشافعي، وياخذ السهل من ده والسهل من ده والسهل من ده والسهل من ده، ويجمع الرخص عشان ياخذ يمشي على الايسر. لا، تلمس الرخص بمعنى انك تمشي على كل الرخص عند كل العلماء ما ينفعش، لا، انما اكلفوا من العمل ما تطيقوه. تلمس الرخص بمعنى دور على الاسهل في كل حاجه، زي ما كان اللي يجي للناس في رمضان يقول لك الشيخ عليه رحمه الله كان يقول لك ايه في فقه مالك، الزكاه الفطر ايسر حاجه، فيقول لهم يعني يقول له يعني عايزين نشوف احسن حاجه، يقول انت تقولوا اسهل حاجه في زكاه الفطر عند مالك، لان مالك عنده امور بيشدد فيها، لو اخذتم براي مالك في زكاه الفطر فلماذا لا تاخذوا برايه في كذا وكذا، لليه اراء فيها يعني مش متشدد، يحرص فيها كل الحرص ويكون فيها متحفظ كل التحفظ، بحيث انه يعني يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مطلوب ان تلمس الرخص والاخذ بالايسر في كل شيء، لا، انت بينك قدامك امرين، تقارن وترجح، ممكن تحقق الهدف بطريقة ايسر وتؤدي الفريضة بطريقة ايسر، تحضر الجماعة بطريقة ايسر، بيخليك بالايسر، ما لا تشدد على نفسك. طيب اللي اشوف الحاجة، للقبلة يعني يبقى بينه وبين الصف كام؟ لو كان بين الصف وبين الصف خطوة أو خطوتين يركع ويدرك الركعة، بل يتقدم الخطوة ويتوقف وخطوة ويتوقف، إنما يعني يركع عند الباب ويأخذها ماشي لحد ما يوصل للصف، لا. ولذلك لما الرجل دخل النبي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وسمع رسول الله جلبه، واحد يجري وازل يعني ايه يدرك الصلاه، فقال عليه الصلاه والسلام: اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه، وما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. الانسان يمشي بالراحه بعدين يدرك الامام في اي وقت في اي حال من احوال ركوعه او سجوده، ثم بعد ذلك ما فاتكم فاتموا، أو قال في رواية فأقضوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا إذا كان مثلا إذا كان يصلي وفي تليفون أو في جرس الباب ما فيش حد معاه في البيت، يصلي بجوار الباب أو قريبا من الباب، افترض مثلا الواحد قاعد بيصلي في البيت وأولاده كلهم برا، زوجتي برا ولا أولادي برا، يبدو يصلي قريبا من الباب بحيث لو حد أحب يفتح يدخل الباب يبقى من السهل يفتح الباب ويستمر في صلاة، أو يرفع صوته بالتكبير يقول الله أكبر، أو